بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. الورد 43 من كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفتح، قوله جل ثناؤه: عليهم دائرة السوء تدور عليهم. قال حميد: ودائرات الدهر أن تدورا. وتعزروه وتوقروه، تعزروه تعظموه، وكنتم قوما بورا هلكا. والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، محبوسا واحدها في قول أبي عمرو بن العلاء: هدية مثل جدية السرج والرحل، وهما البدادان. وعامة العرب يقول هدية وهدايا، فتصيبكم منهم معرة، جناية كجناية العر وهو الجرب. لو تزيلوا، لو انمازوا. الحمية يقال حميت أنفي حمية ومحمية، وحميت المريض حمية، وحميت القوم العدو والحمى منعتهم حماية. قال الفرزدق: كأن ربيعا من حماية منقر أتاني دعاها للوداق حمارها. وأحميت الحمى جعلته حماء لا يدخل، وأحميت الحديدة وأحميت النار وأحميت الرجل أغضبته علي إحماء. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. والعرب قد تبدأ بالشيء ثم تجيء ما يكون قبله بعده. قال لبيد: فوضعت رحلي والقراب ونمرقي، ومكانهن الكور والنسعان. أخرج شطأه، أخرج فراخه، يقال قد أشطأ الزرع فهو مشطئ إذا فرخ. فآزره ساواه، صار مثل الأم. فاستغلظ غلظ، فاستوى على سوقه، الساق حاملة الشجرة. سورة الحجرات. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تقول العرب: فلان يقدم بين يدي الإمام وبين يدي أبيه، يعجل بالأمر والنهي دونه. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى من المحنة، امتحنه الصفا. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. واحدتها حجرة. قال: أما كان عباد كفيا لدارهم؟ بلى ولأبيات بها الحجرات. يقول: بلى ولبني هاشم والذين نادوه صلى الله عليه وسلم بني تميم. وفي قراءة عبد الله بن مسعود: وأكثرهم بنو تميم لا يعقلون. حتى تفيء إلى أمر الله ترجع. لا يسخر قوم من قوم، جزم لأنه نهي. ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تعيبوا أنفسكم. ويلمزك في الصدقات يعيبك بالألقاب. والأنباز واحد. ولا تجسسوا، وتجسسوا سواء. والتجسس التبحث، يقال رجل جاسوس. وقال رؤبة: لا تمكن الخناعة الناموس، وتحصب اللعابة الجاسوس، حصب الغواة العومج المنسوس. الجاسوس والناموس واحد. العومج الحية، والمنسوس المسيل. وإنما سميت عومجا لأنها تعمج، أي تجيء على غير قصد، ويقال تعمج السيل. قال العجاج: تدافع السيل إذا تعمج. وجعلناكم شعوبا وقبائل، يقال من أي شعب أنت؟ فيقول: من مضر، من ربيعة. والقبائل دون ذلك. قال ابن أحمر: من شعب همدان أو سعد العشيرة أو خولان أو مدحج هاجوا له طربا. وقال الكميت بن زيد الأسدي: جمعت نزارا وهي شتى شعوبها، كما جمعت كف إليها الأباخس. لتعارفوا من الآية الأولى، ثم ابتدأت: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولو عملت لقلت أن أكرمكم عند الله. لا يألتكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم، لا يحبس. وهو من ألت يألت، وقوم يقولون لا تيليت. وقال رؤبة: وليلة ذات ندى سريت، ولم يلتني عن سراها ليت. وبعضهم يقول: ألاتني حقي وألاتني عن وجهي وعن حاجتي، أي صرفني عنها. قال الحطيئة: أبلغ سرة بني كعب مغلغلة جهد الرسالة لا ألة ولا كذبا. ثم لم يرتابوا لم يشكوا. سورة قاف. قوله عزت قدرته قاف مجازها مجاز أوائل السور، ذلك رجع بعيد رد بعيد، فهم في أمر مريج مختلط، يقال قد مرج أمر الناس اختلط وأهمل. قال أبو ذؤيب: فخر كأنه حوط مريج أي سهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس مرجت عهودهم وأماناتهم أي اختلطت، ما لها من فروج أي فتوق، واحدها فرج وفتق، من كل زوج بهيج أي حسن، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، نصبها كنصب المصادر، والنخل باسقات طوال، ويقال جبل باسق وحسب باسق. قال ابن نوفل لابن هبيرة: يا ابن الذين بفضلهم بسقت على قيس فزارة، طلع نضيد منضود. كذلك الخروج يوم القيامة. قال عجاج: أليس يوم ثم الخروج أعظم يوم رجة رجوجة، وأصحاب الرس المعدن وكل ركية لم تطوى. قال الجعدي: سبقت إلى فرط ناهل تنابلة يحفرون الرساسة، أقرب إليه من حبل الوريد وريداه في حلقه، والحبل حبل العاتق. قال الشاعر: كأن وريديه رشاء خلبي. فأضافه إلى الوريد كما يضاف الحبل إلى العاتق. وأزلفت الجنة للمتقين قربت، فنقبوا في البلاد طافوا وتباعدوا. قال امرؤ القيس: لقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب، من محيص من معدل ألقى السمع استمع، يقول الرجل للرجل: ألق إلي سمعك أي استمع مني، ذلك يوم الخروج يوم القيامة. سورة الذاريات. والذاريات ذروة هي الريح، وناس يقولون المذريات للريح، ذر وأذرت لغتان. فالحاملات وقرا السحاب، فالجاريات يسرا السفن، فالمقسمات أمرا الملائكة، والسماء ذات الحبك الطرائق، ومنها سمي حباك الحائط الإطار، وحباك الحمام طرائق على جناحيه، وطرائق الماء حبكه. وقال زهير: مكلل بأصول النجم تنسجه، ريح خريق لضاحي مائه حبك، يؤفك عنه من أفك، يدفع عنه ويحرمه كما تؤفك الأرض. قتل الخراصون المتكهنون، يسألون أيان يوم الدين، يوم الحساب متى يوم الدين، ذوقوا فتنتكم تم الكلام. ثم جاء هذا بعد ائتناف: إن المتقين في جنات وعيون آخذين، انتصب لأن الكلام قد تم خبره، فإن شئت رفعته وإن شئت أخرجته إلى النصب. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي يهجعون قليلا من الليل. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فيه مضمر مجازه عند من في السماء رزقكم وعنده ما توعدون. وفي آية أخرى: أيتها العير إنكم لسارقون، وسل القرية. فهذا كله فيه إضمار، والعرب تفعل ذلك. قال نابغة بني ذبيان: كأنك من جمال بني أقيش يقعقع خلف رجليه بشني، أراد كأنه جمل من جمال بني أقيش. وقال الأسدي: كذبتم وبيت الله لا تنكحونها، بني شاب قرناها تصر وتحلب. فيه ضمير التي شاب قرناها. وقوله: وسل القرية، سل من في القرية، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، مجازها كما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه؟ ضيف مثل خصم يقع على الواحد والجميع، قالوا سلاما قال سلام، قال تجيء للحكاية، وفي موضع فعل يعمل فجاءت المنصوبة وقد عمل فيها، قالوا وجاء المرفوع كأنه حكاية، فراغ إلى أهله عدل إلى أهله، فأوجس منهم خيفة، أضمر خيفة أي خوفا، في صرة شدة صوت، يقال أقبل فلان يصطر، أي يصوت صوتا شديدا. قالت عجوز عقيم مختصر، أي أنا عجوز عقيم، مسومة معلمة، ويقال إنه كان عليها مثل الخواتيم، فتولى بركنه وبجانبه سواء، أينما هي ناحيته. وقال ساحر أو مجنون، أو ها هنا في موضع الواو التي للموالاة، لأنهم قد قالوها جميعا له. قال جرير: أثعلبت الفوارس أو رياحا، عدلت بهم طهية والخشابة. الخشاب بنو رزام بن مالك، وربيعة وكعب بن مالك بن حنظلة، أتواصوا به، أتواطأوا عليه، وأخذه بعضهم عن بعض، وإذا كانت شيمة غالبة على قوم، وإذا كانت شيمة غالبة على قوم قيل كأنما تواصوا بكذا وكذا. فتول عنهم، أي أعرض عنهم واتركهم. قال حسين بن ضمضم: أما بنو عبس فإن هجينهم ولا فوارسه وأفلت أعورا. والأعور الذي قد عور فلم يقض حاجته ولم يصب ما طلب. قال العجاج: وعور الرحمن من ولى العور. وليس من عور العين، ويقال للمستجيز الذي يطلب الماء فإذا لم يسقه قيل قد عورت شربه. قال الفرزدق: متى ما ترد يوما سفاري تجد به أديهما يرى المستجيز المعورا. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، أي نصيبا. قال علقمة بن عبده: وفي كل يوم قد خبطت بنائل، فحق لشأش من نداك ذنوب. فقال الملك: وأذنبه، أي نصيب، وإنما أصلها من الدلو، والذنوب والسجل واحدها، وهو ملء الدلو وأقل قابلة. قال الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب: من يساجلني يساجل ماجدا يملأ الدلو إلى عقد الكرب. ينتهي هنا مجلسنا هذا، نلقاكم بخير بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.